رضي الله عنه وارضاه. كما ان رفقة ابي بكر اختلطت بشدة عمر، فان رفقة عثمان اختلطت بشدة عمر، واستوت بذلك الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لما مات عمر بويع عثمان بالخلافة، لكن كيف بويع عثمان؟ هل بالتنصيف ام بويع رضي الله عنه وارضاه؟ الاختيار الصحيح الراجح انها كانت بالاختيار، لان عمر بن الخطاب قال لئن استخلف قد استخلف من هو خير مني ابي بكر، وان لم استخلف لم يستخلف من هو خير مني هو النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ان السلام كتب الستة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض، منهم سعد بن ابي وقاص والثاني طلحة بن عبيد الله طلحة الخير، والثالث الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف، ثم عثمان، ثم علي. وهو كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلمح بسعد بن ابي وقاص، قال وان ولي هذا فهو له، يعني هو الجدير بالخلافة، حتى انه قال لم اعزله بخيانة او عجز، فكان يرى ان اصبح الناس هو سعد بن ابي وقاص بيلمح منه رضي الله عنه وارضاه، لانه كان يرى في عثمان اللين، ويرى علي يقول وان تولى علي ففيه دعابة ولكنه سيحملهم على الحق، وكان يرى عبد الرحمن بن عوف انه امين وامامه يعدل نفس الامام الامة لكنه لين، كما قال ابن السلم لابي ذر انك رجل ضعيف وانها امانة ويوم القيامة تكون حسرة وندامة. فاشار الى ذلك والمح، لكن قال في هؤلاء الستة نفر، وعبد الله بن عمرو او عبد الله بن عمر رضي الله عنه شاهد لكم ويحكم بينكم، يعني يفصل بين الاقوال، حتى يعني خلع الزبير وطلحة وسعد كل منهم يعطي صوته لعلي بن ابي طالب، ومر عبد الرحمن بن عوف على الصحابة فورد ان الصحابة لا يعدلون بعلي وعثمان احد، فانفرد بعلي قال اخذ عليك ميثاق الله ان لم تأتي اليك الخلافة من تولي؟ قال عثمان. ثم ذهب الى عثمان قال انت لم تكن الخلافة لك من تراه يكون؟ قال علي. فهذا اختار عثمان هذا اختار علي. فذهب عبد الرحمن بن عوف فدار على بيوتات الانصار وذهب على اصحابة رسول الله قال حتى ذهبت الى النساء في قدورهن فما عدلوا لعثمان احد. وهذا يعتبر اجماع من صحابة رسول الله على ان افضل الامة بعد ابي بكر وبعد عمر هو عثمان، وهذا هو الراجح الصحيح. وان اختلف بعض اهل السنة والجماعة في تفضيل علي على عثمان، لكن الراجح الصحيح ان عثمان بن عفان هو افضل هذه الامة بعد العمرين رضي الله عنهم اجمعين. اولا عبد الرحمن بن عوف ذهب الى منبر رسول الله ونادى على علي، فجاءه علي فقال يعني ابسط يدك، فبسط يده قال تبايعني على ان تحكم كتاب الله وتتبع العمرين، يعني ابي بكر وعمر. قال لا، يعني لا الو ايش الا ان اكون تبعهم، لكن انا قدر استطاعتي واتقوا الله ما استطعتم. فسحب يده ثم قال عثمان قم، فقام عثمان فبايعه على نفس ما بايع عليه، فقال اوافق اللهم نعم، فبايعه. ثم كان اول من بايع لعثمان هو علي بن ابي طالب، واستتم الامر بفضل الله تعالى، وعثمان اصبح اميرا للمؤمنين بعد الايام الثلاث التي ذكرها عمر بن الخطاب وخطط لهم كيف يكون هذا اميرا عليهم. لما تامر عثمان في الست سنين الاولى اغتبط به الناس وقدموه على عمر وفرحوا به ايام فرح، وكان الامور التي كان يفعلها عمر كان هو على النقيض، عمر كان يشتد شديد عليه، وكان لين الجانب من عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان عمر قد حبس الصحابة في المدينة، قال ما احد يخرج منكم، حتى في الفتوحات الكثيرة التي فتحت للمسلمين خشي عمر على اصحاب رسول الله ان تأخذهم الدنيا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما اخشى عليكم الشرك ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخفى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا او تفتح لكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم رضي الله عنه وارضاه، فخشي عليهم. لكن عثمان فتح لهم الابواب وخرجوا في الامطار. فبعد السنوات الست حدثت واشعلت الفتن، وهذا الذي سنختم به الكلام على عثمان. اما جوانب العظمه في شخصيه عثمان، اولا الاهتمام بالدين، والاهتمام بالدين انه اولا بعماره المساجد، اهتم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه البناء وبالحجاره والنقش، زاد في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اراد التوسعه يذهب الى السيره، لكن اخذ عليه ذلك، كيف تفعل هذا ولم يفعله ابو بكر ولم يفعله عمر؟ فاحتج عليهم بفقهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله او بنى بيتا لله، يعني ابتغاء وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنه، فكان اول ما اهتم به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسعه المسجد. الثاني لما حذيفه رجع من معركه نهاون يعني مع الفرس، بين له ان الناس يقرؤون، العراقيون يقرؤون بلغه، والمغاربه يقرؤون بقراءه، والقرشيون يقرؤون بقراءه، فخشي على التشرذم الامه والعصبيه الجاهليه، فاشار على عثمان ان يجمع القراءات او المصاحف كلها على مصحف واحد. فاستنار عثمان بزيد بن ثابت وبكثير من الانصار الذين كانوا يحفظون كتاب الله جل وعلا، وقال اذا اختلفت القراءات فاجمعوها على قراءة قريش، وحملهم كلهم على مصحف واحد ومصحف عثمان رضي الله عنه وارضاه الذي بين ايدينا الان. هذه من فضائله رضي الله عنه وارضاه. الفتوحات في عصر عثمان ما كانت كثيرة، لكنها كانت اتماما لفتوحات عمر، وكان ايضا قمعا فيه القمع بالتمرد الذي حدث بعد موت عمر، لان طمع الروم والفرس للامجاد الماضية التي يعني اندحرت في عصر عمر لما مات عمر وتولى عثمان. عثمان كان كبير السن، يعني يذكر ان السلام 7 سنين فقط، وكان هو اكبر من عمر بن الخطاب، فكان شيخا كبيرا عندما بوي عليه. فلما يعني تولى عثمان الخلافة قالوا لابد من اعادة الامجاد، وتمردوا على الامة الاسلامية وابتدأوا يتحرشون به. كان افضل ما حدث وما يكتبه التاريخ ويسطره بماء الذهب لعثمان انه انشأ اسطولا بحريا للامة الاسلامية. عمر بن الخطاب خشى هذه الخطوة، يعني لما ذكر له السفن وكتب السيف في البحر خاف وخشى وما يعني امر به، لكن عثمان في عصره انشأ اسطولا بحريا يقاتلون به. وطبعا المعركة التي دارت في البحر هو اشهر من نار على العالم، وهي ذات الصواري، ذات الصواري كانت بين المسلمين وبين الروم، حتى انهم يعني تشاوروا اجعلوا المعركة تكون على ظهر الارض، فابوا فاخذ المسلمون لمثل هؤلاء يتنزل النصر، فذهب المسلمون فربطوا سفنهم بسفن الروم، ثم تجالدوا بالسيوف حتى اسخنوا قسطنطين الذي كان ملك قائد الروم في هذه الآونة، اسخنوه بالجراح وهرب وفر ونصر الله المسلمين. وايضا في الجهة الغربية كانت ايضا المواقع مع الروم، ويعني اقوى ما يقال واروع ما يقال في هذا الذي اذكره قائد المسلمين اسمه مسلم حبيب بن مسلم الزهري، كان مغوارا مقداما شجاعا، وكان في 10,000 يعقد الالوية، فجاء الروم ب80,000، ثم يعني طلب المدد فوصل الى 18,000. فلما عقد الالوية جاءت زوجته، يعني يمكن لي ان اتكلم بإيجاز هذه المعركة لهذه الكلمة فقط التي اسرد عليكم الان، ان زوجته جاءت له وهو يعقد الالوية، قالت له يا حبيب اين القاك، يعني هذه كلمة تحفر بماء الذهب في الصدور لتعلموا من يتنزل عليهم الناس، من يستحقون ان يرفعون راية الله جل وعلا فينصرهم الله جل وعلا. فقالت يا حبيب اين القاك اذا حمي الوطيس وهاجت الرياح. فانظر الثابت قال لهم اللقى بيني وبينك في خيمة قائد الروم او في الجنة، ولنك خير فارس. انظروا الثبات والقوة، لما قالت اين القاك اذا حمي الوطيس وهاجت الرياح قال في خيمة قائد الروم، يعني يشق الصفوف قتلا ويعمل القتل فيهم حتى يذهب الى قائد الروم فيقتله لله جل وعلا. مثل هؤلاء يتنزل الناس 18,000 و80,000 يتصارعون، وما في المسألة ليست سيارات ولا جدر، هي كلها سيوف يجارون بالسيوف. فقالت اين اراك او اين القاك حين حمي الوطيس وهاجت الرياح قال في خيمة قائد الروم او في الجنة، وكتب الله النصر للمسلمين وقابلته زوجته في خيمة قائد الروم بفضل الله جل وعلا عليه. فتمت الفتوحات وتم الامر لعثمان. ثم بعد ال6 سنين الاولى حدثت الشائعات والفتن والمغربون المنصورون المفتونون المأفنون الذين ارادوا قتل عثمان وحسدوا وحقدوا على هذه الامة الاسلامية وارادوا هدم عروش هذه الامة التي بانت لها الدنيا باسرها، فبدأوا يشعلوا النيران الفتنة، فأتوا بشبه على عثمان حتى يرتقوا إلى خلع عثمان أو قتل عثمان. هذه الشبه أولا شبه شخصية في شخصية عثمان، ثم شبه دينية، ثم شبه سياسية في التعامل السياسي والإدارة، والرابعة شبه في التعامل مع الأفاضل والأكارم. فعثمان يؤخذ عليه هذا. أنا ألخص ما قاله ابن تيمية ويقول عثمان غير معصوم، هذا الأصل، فإذا أخطأ أخطأ وهو غير معصوم، لكن عثمان طبق الناس بفضله، عثمان من نورين الذي تفتح منه الملائكة. عثمان رضي الله عنه وارضاه ولو وقع في الخطأ غمر هذا الخطأ في بحر حسنات عثمان رضي الله عنه وارضاه. أول الشبه التي ألقاها ابن السوداء أو ابن الأسود، هذا الذي عليه إن الله اللعائن تترى تنزل عليه في قبره، ونسأل ربنا جل وعلا أن يتومه سوء العذاب في قبري يوم القيامة يشفي صدور المؤمنين منه ابن سبع عبد الله بن سبع اليهودي الخبيث اللعين الذي دخل في الصف المسلم ليكون صدورا خامسا من المنافقين ويشع النار او كثير الفتنة. عبد الله بن سبع هو الذي يعني اولا خرب عقائد المسلمين، يعني جاء لهم فقال لهم انظروا، يعني المسلمون عندهم في ابواب الفقه قياس، القياس قياس جلي او قياس الاولى قياس العلة، فقياس الاولى انظروا لقياس الاولى عنده يقول اذا اقررتم انتم برجوع عيسى عليه السلام من افضل، عيسى ولا محمد؟ ها من افضل؟ فانتم اقررتم ان عيسى سيرجع فمن باب اولى من يرجع؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يخرب عليهم عقولهم، وهذا يعني اقرب الناس الى هذه الفتنة من الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. قصروا الدنيا باسرها، اسقطوا الخلافة العثمانية، ما من طامة كبرى نزلت على المسلمين الا بسبب الشيعة، اي خراب واي دمار واي هزيمة نكراء ما تأتي الا من قبل الشيعة، حتى قام قائمهم يضرب حجر الكعبة ويأخذه يعني ويقول اين الحجارة من سجيل، اين الطير الابابيل، متجاسرا على ربه جل وعلا. فالشيعة يعني باطنية اكثر ما يكونون. انظروا حتى المعتدلين منهم يقولون ما عليك ان تأخذ، او نسمع شيئا الذين يقولون ذلك، ما عليك ان تأخذ اللقطة من سني او من كافر، ويستحلون يعني يعملون مثلا في الدوائر الحكومية اذا خرج المسلمون ما هم المكان، لانهم يستحلون هذا المال غنيمة عندهم، هؤلاء كفرة اهل السنة الجماعة دول اكثر اهل الارض عندهم الشيعة هؤلاء. فالشيعة هؤلاء هم الذين يعني اشعلوا مع عبد الله بن سبأ الخبيث الفتنة والقوا بالشبهة الاولى الدينية او الشخصية على عثمان. قالوا اولا عثمان ليس له فضل، اولا عثمان لم يشهد بدر، وقد قال الله تعالى وقد قال من سبب لعل الله اطلع على اهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا لم يحضر بدر اولا. الشبهة الثانية في شخصية عثمان رضي الله عنه انه فر يوم احد، فر لم يقف في المعركة، فر يوم احد. ثالثا قالوا لم يحضر بيعة الرضوان، والله جل وعلا انزل تعديله لاهل بيعة الرضوان ولاهل بدر، فلم يحضر بدر ولا بيعة الرضوان وفر يوم احد، كفى بهذا. والحمد لله كفانا معونة الرب. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه النصري الاسود هذا عليه ان الله ما يستحق يتنطع ويقول يا ابن عمر اما رايت ان عثمان رضي الله عنه ارضاه، اما رايت ان عثمان فر يوم واحد؟ قال اللهم نعم. قال اما تقر انه لم يحضر بدر؟ قال اللهم نعم. قال اما رايت انه لم يحضر بيعة الرضوان؟ قال اللهم نعم. فقال الله اكبر، هذا الاسود الخبيث يقول الله اكبر، فقام عبد الله بن عمر قال مهلا خذ مني ارحل بعد ذلك. اولا اما بدر فإن عثمان بن عفان قام يمرض ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم سهما في غزوة بدر، فكان أفضل ممن حضر بدر لأنه قام بأمرين، قام أولا بأمر رسول الله أن يمكف مع بنت رسول الله، وقام بالأمر الثاني يمرض بنت رسول الله حتى دفنها، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهم في غزوة بدر. ثم الثانية قال قد فر في أحد وقد أنزل الله عدالته ومغفرته له من السماء السابعة، حيث قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذا أهم، هذا هو وجه الشاهد. ولقد عفى الله عنه، هذا تنصير لأن الله عفى عمن فر يوم أحد. وقد فر الأفاضل والأكارم سعد بن معاذ وغيره في هذه، وكان له تأويل إذا أنه يعني أبيح لهم أن يفر المسلم من عشر وإن كان كثر عليهم، والله جل وعلا أنزل غفرانه لهم في كتابه قال ولقد عفى الله عنه. أما الثالثة فهي لعثمان وليست عليه، قال له أنا أن نسلم قد اختاره سفيرا له. ثم جاء في بيعة الرضوان قال وهذه يدي اليمنى، واليمنى أفضل من اليسرى، هذه يد عثمان وهذه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبق بها وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه كأن اليد اليمنى يد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال خذها إذا وارحل. فكفانا مؤونة الرب في هذه الشبه الشخصية وكلها شبه متهاوية يعني ضعيفة جدا. أما الشبه الثانية شبه دينية، قالوا قد أحدث في الدين ما لم يفعله أبو بكر وعمر. أول ذلك الأذان، الأذان جعل أذانين والنبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد في الجمعة، وأبو بكر وعمر أذان واحد، فهو جعل أذانين، الأذان اللي بالزوراء. والشبه الثانية الشبه الدينية قالوا أتم في منى، وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في منى وأبو بكر وعمر وهو أتم وصدرا من خلافته ثم أتم. قالوا الثالثة أنه جمع أحرق المصاحف كلها وجمعها على مصحف أو كتاب واحد، هل يكفيني احدكم بالرد على هذه الشبهه الدينيه؟ طب كثر الناس في عهد عمر بن الخطاب كثرت الفتوحات عصر عمر. هذه الاجابه الثانيه. هي الاجابه الاولى ما عندنا به صحيحا ولا يشكل علينا ان عمر لم يفعله. اذا هذا الشهاد ومقتضى المصلحه اقتضت المصلحه لعثمان ان يرى ان الناس ضيعوا يعني ضاعت الشريعه بالنسبه لهم. ليش؟ لان كان هذا اوكد لعثمان لان الصحابه في الامطار قد رحلوا والعلم ينحصر في الصحابه والناس ضيعوا. قول الله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا والبيع والبيع اختلف بين الفقهاء هل البيع اذا تم بعد الاذان يصح ولا يصح مع الاتفاق ان البيع والمشتري يعني اثمان اذا عرف الحكم. فقال نجعل رجل في الزوراء يدعوهم ويبين لهم ان الوقت قد اقترب فكل بائع وكل تاجر يصرف تجارته ويجهز نفسه حتى يذهب الى الصلاه. وهو تعلم من انكار عمر عليه لانه كان في السوق ذات مره يبيع ويشتري فسمع الاذان فذهب فتوضا ودخل الى المسجد. وعمر لا يسكت عن امر يتخلف عنه فاضل من عثمان بن عفان. وهو في الخطبه قطع الخطبه ثم قال ما بال اقوام ياتوننا بعد قيام الخطيب او بعد الاذان. فقال عثمان والله يا امير المؤمنين ما تعديت ان توضات وجئت يعني سمعت الاذان في السوق فما اكثرت الا ان توضات وجئت. قال والوضوء ايضا يعني الوضوء فقط كمان انت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الغسل افضل تترك هذه الفضيله ايضا. وده اللي احتج به العلماء على ان غسل الجمعه سنه لان لو كان فرضا ما تركه عمر انكر عليه في الفضيله الا ينكر عليه في الواجب لامره وقال له اذهب وارجع تركت واجبا فاحسن به اذهب وارجع واغتسل وتعال لانه يعني انكر عليه في الفضيله فمن باب اولى ان ينكر عليه في واجب. فلما علم ذلك عثمان وتعلم الدرس قام فقال نذكر الناس ان يتركوا الصفقة والبيع والشراء في الاسواق ويأتون الى صلاة الجمعة. والاجابة الثانية ان هذا من المصالح هذه الاجابة الاولى تكيف شرعا امام المصالح المرسلة. والاجابة الثانية انها سنة متبعة لان عثمان له سنة مستقيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ. فهذه سنة متبعة ولا تسمى بدعة. اما الشبهة الثانية وهي مسألة الاتمام في منى. طبعا مثلا كان الرد علي بن ابي طالب لما سألوه عن ذلك قال كان عثمان قد تأهل بمكة يعني عنده اهل بمكة وايضا عنده بيوتات هناك. فقال كان عثمان قد تأهل في مكة فاراد ان يتم لانه تأهل لان عنده القصد بالنسبة للحج لا للنسك ولكن للسفر. فهو غير مسافر الآن هو من أهل مكة فعليه أن يتم. وهذا الذي اعتذر به ابن القيم وغيره لعثمان لأنه لم يتم. حتى أن ابن مسعود وافقه في هذا وإن قلنا أنه خالف أبا بكر وخالف عمر قد ترك إيش ترك الأولى لا ترك الأولى أو ترك السنة لكنه غير متبع لأن للمسافر أن يتم وأن يقصر والقصر أولى له لكن إن أتم فلا إنكار عليه. أما الثالثة في جمع القرآن فنقول الثالثة هذه فضيلة له هو لم يبتدع فقد جمع أبو بكر وجمع عمر وجمع هو القرآن على كتاب واحد. تبقى مسألة الشبهات التي أوردوها عليه في التعامل مع أفاضل الصحابة مع ابن مسعود ومع أبي ذر ومع عمار بن ياسر. حدثت المشادة أبو ذر رضي الله عنه كان له منهج. المنهج هذا فيه تجديد ممكن أن يحتمل الصحابة لكن بعد الصحابة ممكن ما يحتمل هذا. كان أبو ذر يرى وهو من أزهد الناس وأصدق الناس لهجة كان مذهبه أن أي مال اكتنزه المرء زايد عن النصاب لا يجوز أن هو يحتفظ به لابد أن هو يتصدق به. يعني لو الرجل عنده 4000 وزكى حتى بلغ النصاب وعلم بكل 100% وخرج هذه الزكاة لو بقي معه مال فائد عن حاجته في يومه فهذا كنز ووجب عليه إخراجه وإن لم يخرج يأثم بذلك. كان هذا منهج أبي ذر رضي الله عنه. فشق ذلك على بعض الصحابة بعض التابعين فراجعه عثمان فلم يرجع أبو ذر وقال هذا هو الصحيح فنفاه رضي الله عنه أو أمره أن يرحل إلى الرد ومات بها. فاشتدوا عليه في ذلك وأيضا تعاملوا مع ابن مسعود وحدث بينهما كلام على مسألة جمع القرآن. قد حمل عثمان زيد بن ثابت على ذلك وإن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفضل الصحابة. قال من سلم فيه من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه ابن معد فهو أفضل الناس فقها وعلما في القرآن لكن لا ينكر عليه ذلك. فزيد من أولى الناس أيضا لهذه الأمور وقد فعلها أبو بكر. وذلك قال عثمان ما ينكر عليه هذا وقد فعلها قبلي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. أما الشبهة التي أخذوها عليه في السياسة أنه كان يعطي من ماله الوفير لأقربائه ويولي أقرباءه. أما ماله الذي يعطيه فالإجابة عن ذلك أنه كان ثريا وكان جاهلا في الدنيا يستخدم المال لرضا الله، فكان ينفق ماله في أقربائه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأقربون أولى بالمعروف وأدناك سنة أدناك. أما التولية فكان يولي من يراه محسنا قائدا لا يسمات الشخصية التي يولى في هذا المكان. حتى أنه لما ولى الوليد بن عقبة فولاه كان ابن مسعود معه، فالوليد بن عقبة شرب الخمر وأخذ عليه شرب الخمر حتى أنه صلى بهم الفجر أربعا ثم استدار فقال أزيدكم، فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة، فذهبوا إلى عثمان وقالوا له ذلك وأثبتوا أنه شرب الخمر. فقام عثمان فقال لعلي اجلد ابن أخيك، فقام علي فقال الحسن اجلده أنت، فقام الحسن قال يتولى خرها، نعم يعني قال اللي يتولى الخلافة وذاق حلوها يتولى مره هو الذي يجلده، فأمر فجلد الحد وأيضا أزاحه عن الولاية ما ولاه وعزله رضي الله عنه وأرضاه. فما يبقى لهم أي شيء يأخذونه على عثمان رضي الله عنه إلا الحقد والحسد على هذه الأمة وإلا النفاق المعلن، وهؤلاء المغربون المنافقون المفتونون دائما يأخذون أهل الصلاح قرابين يقدمونها بين يدي أغراضهم. فذهبوا والتفوا طبعا أثار الفتنة وجاءوا إلى من مصر ومن الشام وجاءوا إلى المدينة، فقام علي رضي الله عنه وسيطا فبين لهم كل المطالب التي طلبتموها إن عثمان سيبدأ ينظر فيها ويبعث خيار الصحابة ينفذون لكم ما طلبتم. فرجعوا ثم قالوا لا والله ما نرجع إلا بإحدى ثلاث، خيرونا ثلاث، إما أن يعطينا مروان بن الحكم كان كاتب له ابن عمه، وإما أن ينخلع عن الخلافة، وإما أن يقتل، وإما القتل. فرجعوا مرة ثانية فأحاط أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعبد الله بن زريق بذلك عثمان وكلهم يتقلدون السيوف. فقام عثمان الذي صار له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل في هذه الفتنة أن يكون صابرا محتسبا ألا تراق الدماء بسببه، فقال عزمت عليكم ألا يراق دم بسببي. ثم قال للحسن والحسين أمر الحسن والحسين عبد الله بن عمر وعبد الله بن زريق أن يرحلوا من مكان، فأحاط هؤلاء المأفونون أحاطوا ببيت عثمان رضي الله عنه. ثم قام عثمان يتجادل معهم ويتناظر، قال أولا بعدما حصروه ومنعوا عنه الماء وهي الذي حصر بئر رومة للمسلمين، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ انظروا كيف جوزية يحفر بئر رومة ويشتريها وقفة للمسلمين وهم يمنعونه من الماء، فحصروه ومنع من الماء. ثم قام في الناس فقال أفيكم علي؟ قال اللهم نعم. قال أفيكم الزبير؟ قال اللهم نعم. أفيكم طلحة وعدة الصحابة الذين يعرفون فضله؟ قال أشهدكم بالله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ قال اللهم نعم. قال فقام عثمان فاشتراها وقفا لله ولرسوله فقال اللهم نعم. قال أفيكم كذا وكذا وكذا أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم على الأموال التي أنفقها للجيش العسرة؟ قال اللهم نعم. ثم مع ذلك عدد فضائله وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة حتى يناظر هؤلاء فيأتون الحق معه، ولكن أبوا عليه عليهم الله ما يستحقون. فوقف عثمان صابرا محتسبا نام ليلة طيبة هنية فرأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عثمان كفر عندنا اليوم، فعلم أنه مقتول رضي الله عنه. فقام صائما ناقة، قام صائما ثم أخذ كتاب الله بين يديه يتلو كتاب الله، فتصور هؤلاء الأوغاد بيتا بجانب بيت عثمان رضي الله عنه، ثم دخلوا عليه من الشرطة. فلما دخلوا عليه رأوه يقرأ كتاب الله، دخل عليه محمد بن أبي بكر أولا، فلما دخل عليه بعض الروايات قالت أنه دخل فأخذ بلحيته، فقال عثمان لست بصاحبي. ما معنى هذا لست بقاتلي؟ قال لست بصاحبي، لو كان أبوك حيا ما رضي بهذا المقعد مني، يعني ما رضي هو نفسه أن يقعد هذا المقعد مني. فارتجف قلب محمد بن أبي بكر وقام يحجز عنه ويدافع عنه وينافع، لكن ما استطاع إلى ذلك كبيرا. وفي رواية قال لما دخل على عثمان فرآه فقال ارجع فلست بصاحبي، فرد قلبه لهذا الكلام وخرج من وقته. ثم دخل هؤلاء الأوغاد والمصري الخبيث هو الذي قتله، فقال إن عبد الله بن سبأ هو اللي قتله، محب الدين الخطيب لعله ينافع عن المصريين، فهو قال لا ما قتله إلا عبد الله ابن كبا الاسود الخبيث، وبعض الروايات قالت ان السري الخبيث من الخبثاء هو الذي قتل عثمان، دخل عليه واقرا الكتاب ويمسك المصحف بيده فقطع يده، فالدم سال على المصحف فقال كم كتبت هذه اليد كلام الله العظيم، انه كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كم كتبت هذه اليد كلام الله جل وعلا، ثم تركوه ينزف حتى قتل رجلان الله. دخلت نائله عليه تنكب عليه فقال العدماء ضربوا يدها ايضا قطع يدها، نظر الى جسدها هذا الخبيث فقال ما اجمل هذا الجسد، قالت خسئت والله ما جئت لله، يعني لو جئت لله تقول هذا وتنظر الى عورات امير المؤمنين، ثم تركوه حتى مات رضي الله عنه وارضاه صابرا محتسبا ودفن بالبقيع، وذهب تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسفر مع رسول الله، ونسال الله جل وعلا ان نراه مع نفسنا في الفردوس الاعلى فيحشرنا معه، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الاسبوع القادم ان شاء الله نتكلم عن علي بن ابي طالب وفتنه الجمل والصفين، ثم بعدها العشر المبشرين والكرامات كرامات الاولياء، ثم ندخل على التوحيد بالمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. ما قلت بتنازل ثلاث اصوات تنازلوا لعلي وثلاثه الى يعني ثلاث اصوات لعلي وثلاثه الاخر لعثمان، ثم اختاروا واحدا منهم، يعني هو عبد الرحمن هو الذي قال ذلك، قال منكم من ينخلع عنه، ثم سته افترقوا ثلاثه وثلاثه علي وعثمان، طلحه والزبير اعطوا الاصوات لعلي، وعثمان وسعد نبي قصة وعبد الرحمن عاف أعطوا الأصوات لعثمان. نعم بقي واحد وهو عبد الرحمن عوف. عبد الرحمن نعم ثلاثة أصوات راحت علي ولعثمان وبقي عبد الرحمن عوف. فقال أيكم ينخلع عنها ويتولى الأمر. يعني إيش يتولى الأمر؟ يتولى ويفصل من يأخذ الخلافة. فسكت علي وسكت عثمان. حتى انهما تقدم ليصلي على عمر قال عبد الرحمن ارجع كلاكما يريد الخلافه يصلي عليه صهيب حتى يفصل في النزاع، فسكت فقال عبد الرحمن اتولاها انا. يعني ايش؟ نعم فتولاها عبد الرحمن حتى قال ما عدل المسلمون بعثمان احد. نعم لا كانوا في المدينة وتركوا الحصار لأن هو أمرهم وهو أمير المؤمنين أمرهم ألا يشيروا سيوفهم في وجوه السفهاء هؤلاء الذين قاموا بالثورة، ما أحد أمر كل في المدينة ما أحد منهم ينافح عن عثمان، حتى أن هم يعني هؤلاء الثوار استعجلوا قتل عثمان لأنهم سمعوا أن إيش الوفود ستأتي لتناصر أمير المؤمنين، فهو كان أمر الصحابة وأبناء الصحابة ما أحد يريق دمه من أجل عثمان، ودي كان والله اعلم العلماء قالوا استنبطوها لان هذه هي وصية الرسول لعثمان في وقت الفتنة لما صاره بهذا الكلام. يعني كل يعني انتما الان محل النظر في الخلافة، ما اما انت واما انت، وانا استنبط من هذا على التحقيق والتحقيق في خلافة ابي بكر، تفهمون ما أقوله؟ لا ليس حظا في الخلافة، يعني كلاهما الآن ينتظر أمر الخلافة، واحد منهم سيكون خليفة. الصلاة فإذا صلى عليه قالوا صلى رضينا به صلي بنا إماما فيكون إماما الدنيا، فدي دلالة أن أبا بكر أخذها عن استحقاق. نعم هذه أيضا من الشبهة التي يعني نوزعنا فيها، أنه لما أتى بالحكم بن العاص أن هو من سلم نفاه فأتى به فأخذ الصحابة عليه، هذا الرد عليه من وجهين، الوجه الأول أن عثمان قد شفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم فوافق النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة عثمان، لكن أتت المنية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعني لم ينفذ له الشفاعة، لكن رد بشفاعة عثمان ولم يردها، هذه الإجابة الأولى، فأتى به عثمان لأنه شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة الثانية نقول لم يشفع وأتى به عثمان، ف فقد أخطأ في ذلك، هل يؤخذ بها؟ اجتهد فأخطأ فله أجر. صح أن تقولون إن عثمان فعل ذلك جحودا بشرع الله جل وعلا واستخفافا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيقال هذا؟ أعوذ بالله، اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا الخطأ يغمر في بحر حسناته رضي الله عنه. نعم تعد من الفضائل، لأن العلماء يقولون بوجوب بحرمة مس الذكر باليمين، لأن حديث سلمان قال أمرنا أن نستجمل ثلاثا، وقال ونهانا أن وألا نتنفس في الإناء وألا نمس فرجنا باليمين، فإذا استنجى باليمين أو مس الذكر باليمين فقد وقع في الإثم يحرم عليه ذلك. من قال لك ان وصل عمل تعارف بين المسلمين وان هو مش من الفضائل؟ عمل العمل بالسنة والعمل باعتمار بامر النبي صلى الله عليه وسلم هو فضيلة، اي ما فضيلة. انا رأيت الرجل قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص في الفرائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ان صدق، فكيف بالذي يعمل بالسنن بحذافيرها وبالفرائض وينتهي عن النواهي؟ هذه فضيلة طبعا. نعم. ما أدقق فيه، لا أحسن ذلك وراجعه. نعم لا مش في المدينة، هم أتوا من مصر والشام، المدينة والكوفة أو الكوفة. نعم أتوا هؤلاء خبثاء، عبد الله بن سبأ نشر فيهم يعني السل الدامي اليهودي. في ايش يعني ما أفهم؟ لا ما أفهمش، هم أتوا ثوار يقولون نطلب منك إحدى ثلاث، ائتينا بمرار بن الحكم. علي بن أبي طالب قال المطالب اللي أنتم عرفتموها سيفعلها عثمان، يولي من تريدون ويعزل من تريدون. ثم رجعوا لأنفسهم قالوا لو رجعنا بغير ذلك يعني سينقذ عثمان من أيدينا، وما جئنا إلا لقصده. فهم قالوا إما تأتي بمروان بن الحكم وإما أن تنخلع عن الخلافة وإما أن تخطئ. نعم نفاق شيخ نفاق. أنا قلنا المنافقون يأتون بأهل الصلاح والثقة قرابين لأغراضهم الدنيئة، نفاق شيخ، حسد وحقد على أهل الإسلام. مالهم أكبر الصحابة مالهم؟ هم أرادوا أن ينافحوا عن عثمان فأبى، وبين أن هذه كأنها وصية رسول الله له، قال لا تراق دم. طعن الصلاة يعني أهل الكوفة مش طعن الصعب فقط لا يقسم بالسوية، لا قد طعن الصلاة انه وجعكش صلي ساعد نبي القصر، فذا قال العمر والله لا أنو أن أصلي بهم صلاة رسول الله أكبر ثم بين بقى وأصير الركوع والسجود بين كل السنة، يعني قال هذا ظن بك، هو ده ظن بك. فلذلك لما عزلوا قال ما عزلت عن خيانة ولا عجل، لكن كثر الكلام عليه حتى أن سعد لما قام للرجل قال اللهم إن كان قام هذا رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وإيش، وأرد الفطر كان يغمز الجواري ويمشي في الشارع. نعم كلها أحقاد، حتى منهم قرابة عثمان، لأن هم جاءوا لعثمان قالوا ولينا ما أنت عمال تولي أقرباء ولينا، فبين حتى عثمان ما رضي قال إن كنتم تستحقون سأوليكم، ينظر في تدقيق المسألة. فمنهم من أيضا يعني حمل على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يا طيب قولوا إن احنا ابتدأنا الكلام في موت عمر، ما ابتدأنا به، ابتدأنا بحديث مهم جدا في البخاري وهو حديث حذيفة لما جلس بجانب عمر فقال عمر بن الخطاب يعني أيكم يحفظ حديث الفتن، قال انا يا رسول الله، قال انك لجريء، ثم قال له هاتي، فقال له فتنة الرجل في اهلي ومالي يكفرها الصلاة، وبين له قال لست عن هذا اسأل، قال عما تسأل، قال عن الفتن التي تموج كموج البحر، قال ما لك ولها يا امير المؤمنين، بينك وبينها باب، انظروا للفقه. قال يا حذيفة يفتح الباب ام يكسر؟ قال يكسر. قال اذا لا يغلق بعد اليوم، وحقا ورب الايدي لم يغلق حتى الان. فقالوا لحذيفة: اكان يعلم عمر من الباب؟ قال: كان يعلمه كما كان يعلم ان الليلة دون ان ان ان, أن اليوم دون او غدا دون الليل، فيعني يقينا يعلمه. ولذلك حتى ورد عن انس وعن ابي هريرة وعن غيره وام سليم لما جاءهم مقتل عثمان قالوا: والله لو قتل عثمان مظلوما. قرروا هذا ثم بيانوا للأمة القرينة والإشارة التي تبين أن قتله كان ظلما. قالوا: والله لو قتل لو كان قتله قتلا حقا لتحلبن الأمة بعده لبنا. يعني ده إيش؟ باطل أزحوه والحق سيأتيهم بالخير. قال: لتحلبن الأمة بعده لبنا، وإن كان القتل يعني قتله قتلا ظلما لتحلبن الأمة بعده دما. ولم يرقى دم الأمة حتى الآن، حتى الآن تحلب الأمة دما بسبب مقتل عثمان ظلما رضي الله عنه وارضاه. ما أن تولى علي بن أبي طالب وأعملة السيوف في المسلمين، ثم بعده في الخلافة الأموية، ثم في الخلافة العباسية، في الخلافة الأموية قصر الله عمره يزيد وهدم ملكه في 3 سنوات، لأنه تجرع على سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نخطئ الحسين في خروجه عليه، هذا الراجح فقهيا عند العلماء ان الحسين اخطأ في خروجه على يزيد، لكن هو غر به الحسين، يعني ما خرج هكذا، غر به. كان عبد الله بن عمر واكاد الاستحابة نستخدمه الا يخرج، خونة كما ترى الان، اخوة مما تبعتوله، يعني ارحل الينا ليس لنا امام ولا امير، انت لان تكون اميننا. مما ذهب ولو عنه تركوه مع 70 نفر في اهل فقط، فقط الجيش العرامرة من اللي قالوا له انت اميرنا، خونة شاك خونة ليش الحدث معها، تولوا عنه تركوه للقصر. حتى انه عرض عليهم لكنه ما رضي بالذنب، عرض عليهم: انتم دعوتمونا لامر، فان وجدتم ان اهل فان اردتموه اردناه وتعرفون الحق لاهله، وان لم تريدونا رجعنا تريدوننا رجعنا الى ادراجنا. وبعث الى يزيد حتى وقال: ناتي ليزيد بعد ذلك، يعني نبايعه بعد ذلك. وعمرو بن سعد بن ابي وقاص بعث اليه تداولوا حتى لا يقتل الحسين، وهو اعطاهم خطه ان هو اتركونا نرجع حيثما من حيثما جئنا. ما رضى ذلك وحاصروا عمرو بن سعد بن ابي وقاص. وانا اقول كل هؤلاء عليهم ان الله ما يستحق، وهذا رجل الخبيث الذي حد راس الحسين ذبحه واخذ راسه الى يزيد، حتى يزيد لما راى ذلك بكى وهاله الامر، لانه يعلم ان هذا سبت رسول الله. وذلك قام كان الحر وامنه. ما اذكر الان الذي اخذ بيد براس الحسين ووضع الرمح في شغل الحسين، فقام كان انس بكى بكاء شديدا ومعه صحابي اخر زيد بن ارقم على ما اعتقد، اشتد عليه وقال: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا المكان، يقبل هذا المكان، يعني يبين له انك يعني من الظلم والكفر في مكان. ولما ارسلت هذه الراس اليه بكى، ولكن الله جل وعلا لم يتركه. كل قتلة الحسين سلط الله عليهم الثقه في هذا، ذهب فاعمل فيهم القتل، والله جل وعلا قضى على يزيد في سنوات 3، حتى ان عمره ما زاد، كان 36 سنه 33 عاما اعتقد، او ما بلغ ال 35 اعتقد ذلك. مات يعني بعد 3 سنوات من حكمه قضاء من الله جل وعلا، لانه تجرأ على ست رسول الله. لكن الغرض المقصود انه في خروجه كان غرر به، بعثوا اليه فلما جاءهم تنحوا عنه كما ترون الان، خونة ما عندهم الا هذا. نعوذ بالله من هؤلاء، وان نثق بمثل هؤلاء. نعم عطى ايش؟ هو عطى الارض هذه لابن عمي مروان بن الحكم، واخذ عليه ايضا ان هو يعني في الغنائم اللي جاءت اعطاها لمروان، هو ما اعطاها لمروان، ومروان اخذ سهمه واشترى مروان باقي الغنائم وبقي عليه في ذمته مال. فلما جاءه بشره بذات الطواري وبشره بانتصار المسلمين على الروم، قال: هي هبه لك. فوهبه الباقي له من ماله الخاص، كان ثريا غنيا رضي الله عنه وارضاه. واما الارض هذه سهم، هو اصلا له ان يحمي ما شاء، فليست بشبهه ايضا. نعم من احيا مواطن هي لها اكثر من مخرج. هذه والحمى نفسها لو ان يحمي اي ارض للمسلمين وان كان مروان يعمل عليها لانه كان كاتبا له. اما كاتب النبوة فلا اعرف عنه شيء. وان ضاع منه هل هو ضيعه وهل الخاتم هذا الذي منقوش عليه لا محمد رسول الله صحيح كما في الحديث الضعيف الانسان كان اذا دخل الخلاء خلعه واذا خرج لبسه هذا حديث ضعيف. اما ضاع الخاتم هذا اثبت العرش ثم انقش. نعم ايش الاشكال؟ ان ابا ذر كان يرى من منهجه اي مال زايد عن الحاجة هذا كان لابد التخلص منه لابد التصدق به وجوبا. يعني انت الان تقر ان لك الف زيادة مثلا عن حاجتك تقر ذلك. ابو ذر من منهجه انه يأمرك وجوبا انك تقربه. ها يذكر في الآية الذين يكنزون بإطلاق الآية الذين يكنزون الذهب والفضة فهو وجوبا تخرجه. فطبعا هذا يعني اشتد وشق على المسلمين هذا. فعثمان راجع اسكت ما يعني اذهب انت في الدنيا وما تزهدش الناس. وابو ذر مات يوم ما فهم امكم فنفاه الى الرب. يعني اولتموه ما اولتموه في الصحيح موجود امره او خيره في الحالتين ذهب الى هناك وما اتى الى المدينة. طيب هو طواعية ذهب اليه لكن اصالة عثمان كان في بينه وبينه هذه المسألة الفقهية التي خالفه فيه. وكان لأبي ذر ان يسكت لما لان امير المؤمنين ولي الامر هنا عنده الفقه وقال له ورأى ان المصلحة بسكوتي. يعني لو ما كانش مصلحة بسكوتي ما كان سكت. فرأى ان المصلحة بسكوتي فكان لابد ان يسكت فقهيا لان ولي الامر قال له ذلك. ما اذكر ما على ابي ذر نعم يا إما مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان ابن عم عثمان كان كاتب له. فهم قالوا هو اللي كان بيكتب يعني كتب كتاب لقتل زعمائهم أو أمرائهم لما جاءوا. فقال لابد أن تسلمنا هذا الرجل. وعلم عثمان أن هو ما أرادوه إلا لقتله. يعني لو سلمهم مروان قتلوه. فأبى أن يسلمهم مروان. منهم من؟ المهم محمد بن أبي بكر لم يشترك في هذه المسألة. بحال الأحوال. الله جل وعلا طهر يده من دم عثمان يعني نعم فهو بريء من دم عثمان كما بريء الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. حاضر احنا بنبتس يمينا عمار بن ياسر كثيرا. عمار بن ياسر كان يأخذ على عثمان كثيرا وكل الاحاديث التي جاءت على عمار كلها باطلة. هو يقول لا يقال النساء ايضا ان عمار اخذ على عثمان واثار فتنة مع الذين ينكرون الفتنة وكل هذه الاساليب كلها باطلة لا تصح. من الفقهاء من فقهاء الصحابة لا الطه بالذات كان منهجا له فقط من يوافقه على احد من الصحابة على حد علمه. نعم لا هو جاء معه وإن كان يأخذ بعض ما أخذ على عثمان رضي الله عنه لكن لما اشترك في الفتنة بحاله. هو لما اشترك في الفتنة أصالة. ولو استخدم احنا عندنا مخارج كثيرة تثبت ان محمد ابن أبي بكر ان محمد لم يفعل ذلك ولم يشترك فيه. عائشة اولا خرجت قبل في خلافة علي لم تبايع عليه وخرجت طالبة بإيش تطالب بإيش بدم عثمان. ولو كان محمد مشترك في دم عثمان اذا طلبت بدم اخيها صح ولا لا. ولما قتلوا اخاها بكت بل قمتت شهرا على من قتل محمد رضي الله عنه وارضاه. وان كان قتل محمد من اجل دم عثمان كان قتلا حقا فكيف تقمت هي شهرا على من قتله. فاعرف انه لم يشترك رضي الله عنه وارضاه. حفظ الله وحفظ يده من ان تتلوث بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه.